رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا وقفنا بالأسبوع الماضي في درس الإبانة عند آثار عمر بن عبد العزيز العظيمة، وهي من جعل دينه غرض الخصومات أكثر التنقل، وقوله قول مالك لما قال رجل ما كنت لاعبا بشيء فلا تلعب بدينك، وقول مالك الداء العضال هو التنقل في الدين، وقول عمر بن عبد العزيز من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل عمله إلا فيما يعنيه، وقول مالك وكان يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أردنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة مالك لما جاء المرجي أبو الجويرية وقال يا أبا عبد الله اسمع مني أحاجك وأخبرك برأيي، قال فإن غلبتني قال فإن غلبتك اتبعتني، قال وإن جاء رجل كلمنا وغلبنا قال نتبعه، فقال مالك يا عبد الله بعث الله محمدا بدين واحد وإني أراك تتنقل من دين إلى دين. وقد قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرض الخصومات أكثر التنقل، وساقه أيضا لما قال رجل قال فإن خرجت من عندي يقوله مالك على الذي فارقتني عليه فأقمت سنة ثم لقيك رجل من أصحابك فكلمته فقال أخطأ مالك ترجع إلى قوله، قال نعم، قال فأقمت سنة على القول الجديد ثم رجعت إليه فقلت فلان هو اللي أخطأ ترجع إلى قولي، قال نعم، قال مالك قال فقلت لك قال مالك فهكذا المسلم مرة كذا ومرة كذا، المسلم ما له طريق واحد ما له جادة ما له مذهب كل يوم له دين في مسألة العقائد. وقال الحسن رأس مال المسلم دينه حيث ما زال زال دينه معه لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. ثم ختم الشيخ بن بطة فقال فإنا لله وإنا إليه راجعون، فقد عشنا إلى زمان نشاهد فيها أقواما يقلد أحدهم دينه ويأتمن على إيمانه من يتهمه في كلمة يحكيها ولا يأمنه على التافه الحقير من دنياه ويأمن على التافه الحقير من ماله. ثم ذكر أثر الحسن جاءه رجل فقال يا أبا سعيد تعال حتى أخاصمك في الدين، قال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني فإن كنت أضللت دينك فالتمسه. وهكذا يكون الجواب معه، أنا على ثقة ويقين من ديني وأنت تضيع دينك. وقال مالك كان ذلك الرجل إذا جاءه بعض أهل هؤلاء أصحاب الأهواء قال أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. وقال مالك أيضا وقد استوعب هنا عن مالك قال رجل لقد دخلت في هذه الأديان كلها فلم أرى شيئا مستقيما، فقال له رجل من أهل المدينة من المتكلمين يعني من أهل الحجة أنا أخبرك لما ذلك، لأنك لا تتقي الله، لأنك لو كنت تتقي الله جعل لك من أمرك مخرجا كما وعد الله، فأنت لم تتقي الله ولم تسلك السبيل الصحيحة وهي سبيل الصحابة والتابعين في مسألة العقائد. وقال عن معروف الكرخي قال يقول إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا فتح له باب عمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. واعتبر هذا في الناس تجده، خاصة الآن الجدل في الانترنت وفي القنوات لا حد له ولا ينتهي، أراد الله بهم شر لا يعملون. وقال مالك أيضا رحمه الله وأئمة الإسلام قال القرآن هو الإمام، القرآن هو الإمام، فأما هذا المراء فما أدري ما هو لا نعرفه. وقال الأوزاعي سمعت بلال ابن سعد يقول إذا رأيت الرجل لجوجا هذه واحدة صاحب لجج ومماريا يحب الجدل ويعجب برأيه الثالثة فقد تمت خسارته. والآن هذه عند الناس ممدوحة أن يكون عنده ثقة بنفسه وعنده حسن جدل وعنده لجج في الخصومة، هذه عند الناس ممدوحة وهي قد تمت خسارته. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا كثر مراء القارئ يعني المنتسب للعلم فقد أحكم الخسارة. وعن الفضيل قال كان سفيان إذا رأى إنسانا يجادل ويماري كان يقول له أبو حنيفة ورب الكعبة، يعني هذا على طريقة أبي حنيفة ورب الكعبة لأنهم أهل الرأي أهل جدل ومراء فأصبح كأنه علم عليهم. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير لا مطرف بن عبد الله يقول سمعت مالك بن أنس، هذا ليس مطرف بن الشخير هذاك أقدم من مالك، ذاك من التابعين الكبار المشهور من أصحاب مالك، مطرف بن طريف، وهنا مطرف بن عبد الله أيضا، قال سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده أبو حنيفة والزائغون في الدين، يقول سمعت مالك إذا ذكر عنده أبو حنيفة والزائغون في الدين، قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله يذكر كلام عمر، سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر من بعد السنن الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. شوف هذه ترى كل أسباب للأخذ بالسنة، حتى قوة على دين الله، ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، حتى النظر في شيء يخالف السنة ليس لأحد من الخلق، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها اتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. هذا عد المحقق اللي هو رضا نعسان سيء جدا، قال هذا حسد، يقول هذا الكلام ما ينتج إلا من حسد وبغضاء، وش بين مالك وأبي حنيفة من حسد والبغضاء؟ لكن نسأل الله عليه السلام، هؤلاء هم اللي تكلموا فيهم العلماء، هؤلاء هم أهل الضلال. وقال محمد بن واسع رأيت صفوان بن محرز المازني ورأى شبيبة يتجادلون قريبا منه في المسجد الجامع، وأشار محمد بن واسع بيده في ناحية بني سليم، قال فرأيته قام ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب، يعني يخشى أن يعدونه، أو إنما أنتم جرب، يعني هم فيهم الجرب. وقال رأيت صفوان بن محرز رأى قوما يتجادلون قريبا منه فقام ينفض ثيابه ويقول إنما أنتم جرب مرتين، وكذلك أعادها عن محمد بن واسع ويقول إنما أنتم جرب، وكذلك أعاد من طريق آخر عن محمد بن واسع. وقال أبو إدريس الخولاني لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير، لو في المسجد حريق أهوى من كون فيه بدعة لا تغير. وقال الشعبي ما مجلس أجلسه أحب إلي من المسجد إذ كنا نجلس فيه لأبيك، يخاطب أحد ثم نتحول إلى الربيع ابن خثيم فيقرئنا القرآن فيكون المسجد أحب شيء إلينا في الدنيا. قال حتى نشأ هؤلاء الصعافقة. وش معنى الصعافقة عند العرب؟ اللي يدخل السوق بلا رأس مال، هذا الصعافق. الصعافقة اللي يدخل السوق ويتجر بلا أثمان وبلا رأس مال، فهؤلاء دخلوا سوق العلم بلا حديث. قال حتى نشأ هؤلاء الصعافقة فملأوا المسجد بأرأيت أرأيت وجدال ومراء، فوالله لا نجلس على كناسة أحب إلي من أن نجلس معهم، يقول بغضوا إلينا حتى أماكننا اللي كنا نجلس فيها. وقال سمعت الشعبي يحلف بالله ما كان مجلس أحب إلي من المسجد، ثم قال والله لا نجلس في سباطة أحب إلي من أن نجلس الآن فيه، يعني مع هؤلاء. وقال الشعبي قال كنت مع الشعبي فلما حذينا المسجد قال لقد بغض إلي هؤلاء الآرائيون هذا المسجد، بمعنى هو يصلي لكن كان يحب الجلوس ويحب مجالس العلم، فأصبحت مجالسهم هكذا حتى صار أبغض إليه من كناس الدار. وفي المسجد يومئذ قوم رؤوس أموالهم الكلام، هذا تفسير الصعافقة، ما عندهم شيء، رؤوس مال الكلام. وآخر شيء أيضا هو هذا، قال الشعبي إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالقياس، لقد بغض إلي هذا المسجد بل هو أبغض إليه من كناس الدار معشر الصعافقة. قال والصعافقة هم الذين يفدون إلى الأسواق في زي التجار وليس لهم رؤوس أموال، إنما رأس مال أحدهم الكلام، والعامة تسمي من كان هكذا مهلس، يقول كذا مهلس يعني هلاس، يعني ما عندي شيء بس يلعب على الناس. كذلك هؤلاء أصحاب القياس والرأي ما عندي شيء، لا قال الله ولا قال الرسول، إنما هو الفكر والرأي، فهذا مما جاء في ترك مجالستهم والبعد عنهم. نسأل الله أن يفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.